وهم يعلمون

واستغفر لهم الله

أنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين بسم الله الرحمن الرحيم يسبح العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال

ويدخله جنات والذين كفروا العزيز الحكيم.

رسولا يتلو ليخرج إن تتوبا إلى